العصر هو الزمان، العصر هو الزمان، ولهذا تسمعون الناس يقولون عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر تابع التابعين. ما معنى عصر الصحابة؟ إيش؟ الزمن، زمن التابعين، زمن تابع التابعين. إذن العصر هو الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.